وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الأنباء، هذه الأخبار، هذه الأحاديث، هذه الأحداث، من أين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يعرفها وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب، وبلغ 40 سنة ولم يعلم شيئا؟ إذن الإخبار بهذا والتحدث عنه في صدق دال دلالة قطعية على أن محمدا والله لا رسول الله. وعلى اليهود والنصارى أن يؤمنوا، أن يصدقوا برسالته ويدخلوا في ظل دينه لينجوا ويسعدوا، وإلا فهم خاسرون هالكون. يطلبون برهنا تدليلا على صدق نبوته، يوجد دليل أكثر من هذا؟ من أعلمه؟ من حدثه بهذا؟ من كان حاضرا مع الحواريين وعيسى وهم يسألون ويجيب؟ دي وحدها تشهد أن محمد رسول الله. اذكر يا رسولنا إذ قال الحواريون، والحواريون هم أصحاب عيسى كأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرون بالجنة وأهل بدر وأهل الإيمان والهجرة. الحواريون جمع حواري بمعنى الناصر والمؤيد. ماذا قال الحواريون؟ قالوا يا عيسى ابن مريم، نادوا باسمه العلم مضاف إلى والدته مريم البتول العذراء بنت عمران، ومعنى مريم الخادمة أو خادمة الله، الخادمة لله يا مريم. يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ واحتار الصحابة والتابعون والمفسرون في توجيه هذه الجملة، كيف يقول هل يستطيع؟ فهل الله عز وجل عاجز؟ الذي خلق السماوات والأرض والجنة والنار والخلق كله، يقال هل يستطيع أو لا يستطيع؟ ومن المخارج أن المراد من هل يستطيع هل يطيعك فيما تطلب منه، كما تقول في الاستفعال استخبرته استنبأته هل يفعل، أي طلبت منه أن يفعل كذا، استعلمته أي طلبت منه العلم. فهل يستطيع بمعنى هل يطيعك الله فيما لو دعوته أن ينزل علينا مادة من السماء؟ فلهذا في المفردات قلنا هل يستطيع، أي هل يطيع ويرضى لو تطلب منه هذا؟ تأملتم، لأنه كيف يقولون لمن خلق السماوات والأرض والعوالم كلها يقدر أو لا يقدر أن ينزل عليها مائدة، سفرة عليها خبز ولحم؟ مرة ثانية من توجيهات الصحابة والتابعين أن هل يستطيع بمعنى أيطيعك إذا أنت دعوته وطلبت منه أن ينزل علينا مائدة. وقرئ هل تستطيع، وهنا زال الإشكال، هل تستطيع أن تدعو ربك يا عيسى لينزل علينا مائدة من السماء؟ هل تستطيع يا عيسى ابن مريم أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ولو هذه القراءة كانت قراءة جامعة ومجمع عليها ما بقي إشكال، لكن القراءة التي عليها جمهور القراء هي هل تستطيع، هل يستطيع. وشيء آخر أيضا، بالأمس ما كنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا من مكة مجاهدين يقاتلون المشركين في الطائف والقاص، ومروا بشجرة من السدر قالوا اجعل لنا ذات أنوار كما جعل موسى، أو كما قال نعم القوم موسى لموسى اجعل لنا إلها. بالأمس دخلوا في الإسلام وانتصر الإسلام وأضاءت الدنيا بنوره مشارق ومغاربا، ويقولون اجعل لنا ذات أنوار أي شجرة نعلق بها رماحنا وسيوفنا ونتبرك بها لننتصر إذا قاتلنا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله ما زدتم أن قلت كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم لما نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق من البحر ومشوا إذا بقرية فيها من يعبد وثنا صنما تمثالا، فلما شاهدوا ذلك قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وهم مع موسى. فلا عجب أن يقول بعض الحواريين، ليس شرطا أن يكون الحواريون أنفسهم من معهم من الجهلة ممن لم يعلموا بعد، يوجد بينهم من قال هذه الكلمة، هل يستطيع ربك أن ينزل عنا مائدة من السماء؟ ويؤيد هذا قوله لهم اتقوا الله، لو كان كلامه ليس كفرا ولا محرم ما قال لهم اتقوا الله. ودرس أمس ما فيه من قال الرسول شبه هذا الكلام، فلا عجب. إذن إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ما هي المائدة؟ هي الخوان، ويقال فيه الخوان أيضا بالكسر والضم، وهو ما نسميه بالسفرة، سواء عليه طعام أو لا، إن كان عليه طعام فهو سفرة وخوان، وإذا ما كان عليه يسمى أيضا بالخوان أو السفرة، فليس السفرة وإن كان ما عليها شيء. أن ينزل علينا مائدة من السماء من فوق من الملكوت الأعلى. فعيسى عليه السلام تأثر وقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فهذا قول ما يصدر عن المؤمنين، كيف يصدر عنكم أنتم؟ اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، في قولكم هل يستطيع ربنا أن ينزل على من سأل؟ وهذا المقام واضح، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فحاولوا أن يعتذروا فقالوا نريد أن نأكل منها لتطمئن قلوبنا. قلوبنا ما اطمأنت ولا سكنت بأمور الغيب، ومن ذلك رؤيتهم لله عز وجل، ودار السلام وما فيها، ودار الشقاء وما فيها، هذه كلها من الإيمان والتصديق، والرؤية لذلك تسكن بها القلوب وتطمئن النفوس. وهذا إبراهيم الخليل عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال لا ولكن ليطمئن قلبي. هل كان إبراهيم يشك في أن الله يحيي الموتى؟ لا والله، وهو يشاهد الإحياء يوميا في المخلوقات. ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال الله له أولم تؤمن، قال بلى أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي. فالمشاهدة أقوى تأثير من التصديق بالقلب. فأنت تسمع بالمسجد النبوي وأنت في الهند ولا في اليابان، تسمع بالمسجد كذلك، ما هو يقيني أنت مؤمن، قالوا الناس المسجد، لكن كونك فيه أعظم، ما بقي ثياب ولا شيء. إذن فأمر الله تعالى إبراهيم أن يأتي بطير يذبح ويوزع اللحوم ويناديها فتأتيه، خذ من الطير أربع فصوهن إليك ثم اجعل على كل جبل منها جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وفعل إبراهيم. إذن قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا في ادعائك أو في إخبارك أنك نبي الله ورسوله وأنك تبلغ عنه، ونكون عليها من الشاهدين على تلك المائدة ونحدث بها من بلغنا ومن سيبلغنا، فيزداد إيمان المؤمنين. إذن أجابهم عيسى فقال، قال عيسى بن مريم اللهم أي يا الله، فحذفت الياء وعوض عنها الميم، الأصل يا الله، كما تنادي يا داود يا إبراهيم، ولكن الله عز وجل واسمه الأعظم الله، فحذفت الياء وعوضت عنها الميم في آخر الكلمة اللهم، تفسيرها يا الله، اللهم تفسيرها يا الله، فهذه الميم عوض عن الياء، الياء النداء المحذوفة اللهم. والله عز وجل يسمع النداء، نداء كل منادي في أعماق الكون وفي أعلاه، يعلم السر والجهر، يعلم السر والخفى. فلهذا لا تقول يا الله كما تنادي البعيد ليسمعك، قل اللهم فإنه قريب منك يسمع نداءك، اللهم ربنا أي يا ربنا، يا خالقنا، يا رازقنا، يا إلهنا الحق، يا معبودنا الذي لا يعبد سواه، يا مالك أمرنا، أنزل علينا مائدة من السماء. استجاب لي الحواريين لأنهم اعتذروا، قالوا كذا وكذا، أبشر، رفع يديه إلى السماء وورد أنه وقف يصلي وضم رجليه إلى بعضهم البعض، ذكر هذا ابن كثير. فلهذا من الأدب ما تفحش في الصلاة وأنت تتكلم مع الله، قف وقفة الخاضع الذليل المتأدب. وقال اللهم أنزل علينا مائدة من السماء. عرفتم المائدة ما هي؟ الخوان الصفرة وما عليها. وعلل عليه السلام فقال تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، واستجاب الله وبقي هذه العيد إلى اليوم. فالربيع فيه عيد عند النصارى يسمونه شم النسيم وعيد الفصح وكذا ثبات، والأصل هو عيد المائدة لأولنا وآخرنا. والعيد من عاد يعود إذا رجع، فكل عام يعود فهو عيد. وللمسلمين كم عيدا؟ سبعة. ثلاثة والله ما هم إلا اثنان، عيد الأضحى وعيد الفطر، أو عيد رمضان وعيد الحج، يعودان طول الدهر ولنا كل سنة. والحمد لله عيدنا نحن نعبد الله تعالى فيه بالصلاة والصدقات والزكاة والدعاء، وعيد النصارى يرقصون في الليل ويأكلون البقلاوة لأنهم ضل أموات فاسدون هابطون. حتى لو كان عيد كما كان فهو باطل، مسحه الله ونسخه لما طأ على عبادات من الباطل، فلم يبق من دين حق يعبد به الله إلا هذا الدين. فلهذا هم خاسرون وهالكون. عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. أين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، الدالة على قدرتك وعظمتك وجلالك ووجودك وربوبيتك وإلهيتك وعلى شرعك وأنبيائك. هي أعظم آية هذه. وارزقنا وأنت خير الرازقين. لطيفة. لما قال وارزقنا؟ كأنهم ما طلبوا إلا هذه المائدة فقط، وبعد ذلك لا يأكلون ولا يشربون. لا، المائدة وارزقنا طول حياتنا الطعام والشراب وكل ما نحتاج إليه، وأنت خير الرازقين. أفضل من لو طلب الماء السفرة فقط. وارزقنا وأنت خير الرازقين. واستجاب الله الرحمن الرحيم. فاسمعوا إجابة الله. قال الله، كيف قال هذا؟ بواسطة الوحي، وهو إلقاء في روح عيسى فيفهم عن الله، أو يهتف به هاتف جبريل ومن إليه فيكلمه، إلا أنه لا يكلمه كفاحا، وهذا لم يتم في الأرض إلا لموسى عليه السلام، وتم في الملكوت الأعلى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما عدا هذا فالله يوحي ويأمر وينهى ويعلم ويبشر ويخبر بواسطة الوحي، وهي ثلاثة كما جاء في سورة الشورى: إما يوسي الملك يتكلم معه، إما يلقي في روحه فيفهم عن الله عز وجل، أو يكلمه كفاحا بدون واسطة. قال تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. زادك الله علما. هذا مصطفانا. إذن قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين، لأنهم طلبوا ما لم يطلبه الخلق وأرادوا أن يشاهدوا المائدة من السماء تنزل، ونزلت وهي لحم وخبز، لكن لا تفهم اللحم كلحمنا هذا وخبز كخبزنا، لا بد من أجود ما يكون اللحم والخبز، خبز ولحم، ما في مرق ولا فاكهة، خبز ولحم. اسمعوا هذا الإعلام الإلهي، من كفر من الذين طالبوا بالمائدة واستجاب الله لهم توعده الله بأن يعذب عذابا لا يعذب مثله أحدا من العالمين. على سبيل المثال الكفر كفران، فالذي يكون من أهل الإسلام والإيمان ويكفر ويرتد، فهل كفر ككفر شخص ما عرف الله ولا الرسول من الكافرين؟ لا يعرف. فكذلك هؤلاء شاهدوا آية من آيات الله، طعام ينزل من السماء وهم يشاهدون بين أيديهم ثم ينكر ويكفر ويخرج عن دين الله، هذا يعذب عذاب لم يعذب نظيره قط بمثله. وجاء أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن هناك أيضا من يعذب هذا العذاب، أولا آل فرعون، إذ قال تعالى وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والثاني المنافقون منا، إذ قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هيا أسمعكم التلاوة أولا. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ونسيت أن أقول جاهل وعالم في المدينة وإلا في الرياض، فهل فسق العالم كفسق الجاهل؟ فهل سخط الله وغضبه على العالم كغضبه على الجاهل؟ الجواب لا. والآن نستمع شرح الآيات في التفسير. معنى الآيات يقول تعالى لعبده ورسوله عيسى واذكر إذ أوحيت إلى الحواريين، هذا التوجيه معنى أن هذه الآيات لها اتصال بما سبق. أما تكلم عيسى في عرصة القيامة والله يسأل وهو يجيب، كذلك هذا يحدث في عرصة القيامة والكلام متصل، وهذا وجه محمود، ولا نقول هذا كلام مستند مرتبط بالأول، وهذا علامة أن محمدا رسول الله كيف يخبر عن هذا الغيب ويتحدث بهذه الأحداث التي وقعت من مئات السنين إن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول تعالى لعبده ورسوله عيسى: واذكر إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ولما كان قولهم هذا دالا على شك في نفوسهم وعدم يقين في قدرة ربهم، قال لهم عيسى عليه السلام: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فلا تقولوا مثل هذا القول، فاعتذروا عن قولهم الباطل وقالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين أنها نزلت من السماء، نشهد أنها نزلت من السماء بسؤالك ربك ذلك. وهنا قال عيسى عليه السلام داعيا ربه ضارعا إليه: اللهم أي يا الله ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا، أي للموجودين الآن منا وآخرنا، أي ولمن يكون بعدنا إلى اليوم، وآية منك، أي وتكون آية منك، أي علامة على وحدانيتك وعظيم قدرتك وعلى صدقي في إرسالك لي رسولا إلى بني إسرائيل، وعلى صدقي في أني رسولك أرسلتني إلى بني إسرائيل. وارزقنا وأدم علينا رزقك وفضلك، وارزقنا أي وأدم علينا رزقك وفضلك وأنت خير الرازقين. فأجابه تعالى قائلا: إني منزلها عليكم، وحقا قد أنزلها، فمن يكفر بعد منكم يا بني إسرائيل السائلين المائدة بأن ينكر توحيدي أو رسالة رسولي أو عظيم قدرتي فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ولذا مسخ من كفروا منهم قردة وخنازير، الذين كفروا بعد هذا مسخوا قردة وخنازير، إذ مسخوا على عهد داود وعيسى بن مريم. قال هداية الآيات: هيا ناخذ ما فيها من هداية لنستعين بذلك على مسيرنا إلى الله عز وجل ونحن أطهار أصفياء. من هداية الآيات أولا جفاء اليهود وغطرستهم وسوء أدبهم مع أنبيائهم، تصدقون وإلا لا؟ الحواريون يهود وإلا لا؟ أليسوا هم بني إسرائيل؟ يستفاد من هذه الآية جفاء اليهود، تعرفون الجفاء والغلبة والقسوة إلا؟ جفاء اليهود وغطرستهم وسوء أدبهم مع أنبيائهم، إذ قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدا. قالوا هذا في جفاء أكثر من هذا وغطرسة؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعد، ما نستطيع أن نقاتل عمالقة، روح أنت وربك وقاتل. هذه كفر ما فوقها، لكن لجهلهم وغلمة نفوسهم لأنهم تربوا في حجور الفاسدين والهابطين. مرة ثانية قال في قول عيسى، نعم أولا جفاء اليهود وغطرستهم وسوء أدبهم مع أنبيائهم، إذ قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، وقالوا لعيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أليس هذا من الجفاء والغطرسة والغلظة؟ ثانيا في قول عيسى لهم اتقوا الله، معشر المستمعين كررنا القول، أسألكم بما يتقى الله؟ أنت تقول لي يا فلان اتقي الله، نتقي بماذا؟ بأي شيء؟ بالجيوش الجراء، بالأنفاق في أعماق الأرض، بالهرب في الجبال ورؤوسها، بما يتقى الله؟ أنا أتقي الشمس بالمظلة ولا لا؟ وأتقي الجوع بالخبز والماء، وأتقي البرد بالكساء؟ والله يتقى بماذا؟ عندما تؤمر بأن تتقي الله. لا يتقى الله بشيء إلا بطاعته وطاعة رسوله، أي بفعل ما يأمران به وما ينهيان عنه، ولا يتقى الله بشيء غيره. يا شيخ إبراهيم أنا أريد أن أتقي الله، تعلمت الليلة أن أطيعه في أمري ونهي، أفعل الأمر وأترك النهي، لكن ما عرفت الأوامر هذه، ماكو أوامر، كيف نفعل؟ علموني. عليك بفلان، اقرأ بابه وقل علمني أوامر الله التي أمرني بها، وبين لي نواهي التي نهاني عنها، وبذلك تستطيع أن تتقي الله. أما كونك تعرف تقوى الله بطاعته وطاعة رسوله، لا بد من معرفة ما هي الأوامر التي تطيع فيها، ما هي النواهي التي تطيع فيها بتركها. خلاصة القول لن تستطيع أن تتقي الله ما لم تعلم، لن تستطيع يا ابن آدم أن تتقي الله ما لم تعلم أوامره وكيف تؤديها ونواهي وكيف تتجنبها. طلب العلم فريضة لا بد من هذا، واضح هذا المعنى ولا؟ وهل يستطيع عبد أن يكون وليا لله وهو لا يعرف تقوى الله؟ مستحيل أن تكون ولي الله وأنت ما تتقيه. قال ثانيا في قول عيسى لهم اتقوا الله دال على أنهم قالوا الباطل، كما أن قولهم ونعلم أن قد صدقتنا دال على شكهم وارتيابهم. ثالثا مشروعية الأعياد المدن الدينية، مشروعية الأعياد الدينية لعبادة الله بالصلاة والذكر شكرا لله تعالى. وفي الإسلام عيدان، الأضحى والفطر ولا غيرهما، لا رجبية ولا مولد ولا ولا. رابعا وأخيرا من أشد الناس عذابا يوم القيامة آل فرعون والمنافقون ومن كفر من أهل المائدة. كم صنف؟ قال تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال ومن كفر أو عذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.